طب واحد يقول لك ولماذا يستأذنون وهم أغنياء؟ ليه؟ قال لك ما هو عبر عندي بالآية اللي قبلها، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الذي يرضى أن يكون وضعه مع الخوالف يبقى فيه دناءة نفس وانحطاطهم، يبقى الذي دعاهم ليستأذنوا إيه؟ أنه مرتضوا أن يكونوا مع الخوالف. وقلنا الخوالف دي جت منازل، هم سألوا قالوا ذرنا نكن مع القاعدين، مش كده؟ أدي أول مرحلة. ثم عبر الله عن القعود المقابل للقيام والقيام المقابل للرجولة بأن القعود يبقى لمين؟ للنساء. وبعد ذلك وضحها قوي وقال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، والخوالف مش جمع إيه؟ خالف، إنما جمع خالفة لا يجمع بها إلا الإيه؟ إلا النساء. وبرضو القواعد كده، القرآن مش قال والقواعد من النساء، والقواعد من النساء لا يرضون نكاحا فليس عليهن كذا كذا كذا كذا. يبقى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني ارتضوا لأنفسهم دناءة، ارتضوا عن أنفسهم الخسة، ارتضوا عن أنفسهم أنهم يكونوا إيه. ولذلك الشاعر لما يقول إيه وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، ما نش عارف هم قوم ولا نساء. يبقى المقابل للقوم ايه؟ يبقى المقابل للقوم نساء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. انظروا الى الاسلوبين، هناك برضو رضوا بأن يكونوا ايه؟ مع الخوالف، بس ما اشتبع الله وطبع على قلوبهم. الايه الاولى ايه؟ وطبع على قلوبهم، وتسجيل الآية فهم لا إيه؟ لا يفقهون. إنما هنا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إيه الفرق بين النصين؟ هناك وطبع إذا رأيت فعلا تكليفيا أو فعلا صادر بالنسبة للدين مبني للمجهول، يعني زي كتب مش كتب، قال إيه؟ كتب عليكم الإيه؟ القتال، مش كده؟ كتب عليكم ايه؟ الصيام. كان المفروض يقول كتب الله عليكم القتال، كتب الله عليكم، لان كتب معناه صار امرا لازما مفروض، ومن الذي يفرض؟ انه الله. يبقى كان يقول ايه؟ كتب. انما كل التكليفات يقول كتب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم الايه؟ الصيام، عليه القصاص في القتلة. ليه التعبير؟ ليه مع ان الكاتب هو مين؟ هو الله. اهي دي زي طبع على قلوبهم، وبعدين يجي المقابل طبع الله على قلوبهم. ايه السبب؟ الله لم يكلف باي حكم من احكام الايمان الا من امن به واسلم له، فهو لا يكلف الكافر، انما يكلف من؟ الذي امن به. ولذلك ساعة ما يخاطب يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يبقى ما كتبش على من لم يؤمن. طب الإيمان اللي عمله العبد دي وخلى الله يكلفه ويكتب عليه بسبب الإيمان، يبقى للمؤمن الذي آمن فكتب الله عليه الإيمان مدخلية في الفريضة ولا لا؟ ليه؟ لأن الله لم يكتب عليك إلا لأنك آمنت. يبقى اذا ما دام امنت يبقى انت طرف في الفرضيه عليك، بحيث لو لم تكن مؤمن ما تبقاش ايه؟ ما يبقاش عليك ايه؟ فريضه. يبقى انت اللي الزمت نفسك بالحكم، يعني ما دام امنت باله يبقى لازم تسمع ايه؟ تسمع اموره. يبقى لك مدخل في الفرضيه عليك ولا مالكش مدخل؟ يبقى الكتب. ليه؟ لان فيه اثنين، لما امنت فرض الله عليك فكان لك مدخل في ايه؟ في الكتاب. هنا بقى طبع على قلوبهم في الآية الأولى، طبع على قلوبهم كده افتيات عليهم ولا ظل ولا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وربنا لما شاف النفاق في قلوبهم ختم. يبقى هو الطبع جاء لماذا؟ لأن في قلوبهم ايه؟ في قلوب. يبقى هم اللي جابوا الطبع ولا لا؟ هم ما جابوش الطبع، إنما تسببوا في ايه؟ في أن يجيء الطبع. يبقى لما جه الطبع على قلوبهم والخطر كان من ناحيتين اثنين،

ورسول الله والدنيا هنشوفكم كده انتوا عملتوا ايه. يبقى الاعمال اللي هتعملوها بعد ان كانت مثل الاعمال اللي بتعملوها قبل يبقى انتوا ما استفدتوش بالعملية الاعجازية التي انبأ الله فيها رسوله بكذبكم. إذن فتح باب التوبة لكم رحمة من الله لمين؟ رحمة من الله لكم. فانتهزوا الفرصة فإن الله سيرى إيه؟ والرسول؟ فسيرى الله إيه؟ عملكم ورسوله. ومدام يرى ما فائدة الرؤية؟ أن يرتب الجزاء على ما يكون منكم وما يرى، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. لما تيجي تقول عالم الغيب يبقى عالم الشهاده من باب اولى. ما دام عالم الغيب يبقى عالم الشهاده ولا مش عالم الشهاده؟ يبقى انما دائما عالم الغيب والايه؟ والشهاده. قال لك الغيب، ما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عنك ما عرفتش عنه حاجه، لكن اغاب عنك ولم يغب عن نظيرك. فإن غاب عنك ولم يغب عن نظيرك يبقى الغيب عنك لأن في حجب ما عرفتش بيه، إنما في واحد تاني. يعني إذا سرق منك شيء سارقه غيب ولا لا؟ ما تعرفوش من اللي سرق، لكن اللي سرق واللي شاركه واللي تاوله واللي عمل واللي شارك عارفه ولا مش عارف؟ يبقى هو غيب عليك ولكنه ليس غيبا على مين؟ على غيب. امال الغيب المطلق اللي هو ايه؟ يبقى غيب عنك وعن غيرك. حين يقول الله عن ذاته انه عالم الغيب والشهاده يبقى الغيب هو الغيب المطلق اللي محدش مين يعرفه. ولذلك كانوا يجيبوا الدجالين زمان اللي بيقرأوا الافكار، اللي بيقرأوا الايه؟ الافكار، اللي يسموهم المنومين الايه؟ المغناطيسيه وبتاعوا ايه؟ وبعد ذلك يجي يقول لك مثلا انا هقول لك طلع فلوس من جيبك كده هو ها وعدها كويس وانا هقول لك عليها. صحيح نحط ايدنا في جيبنا ونطلع فلوس ونعدها 15 قرش 17 قرش؟ يقوم يقول 17 قرش. ايه الحكايه دي؟ قال لك ان كنت عايز تقيسه بقى اجعل الامر غيبا مطلقا، مش غيب مقيد. بمعنى حط ايدك في جيبك وطلع شوية فلوس ولا تعدهمش، وبعدين قول له هم كم ما يعرفش، لانها انتقلت الى حظيرة الغيب الايه؟ الغيب المطلق. لكن غيب غيرك يعرفه يبقى ممكن اي واحد يعرفه، شيطان وجن وشافك كده وانت بتسرق يقدر يعرف ويقدر يقول كل حاجة. اذا الغيب اللي هو الذي ينفرد الله به الغيب، والغيب ما غاب عنك ولا يغيب عن غيرك. وفي شرط ثاني، ألا يكون الغيب له مقدمات تنتجه. إذا أعطيت لابنك تمرين هندسي عشان يحله، الحل بتاعه كان غيب عليه، وبعدين قاعد يجيب المقدمات والمعطيات ويقول لك إذا كان كذا يسوي، فإذا انتهى إلى النتيجة لمسألة حساب مثلا، طب ده مرة يجيب لك المسألة الحسابية ويحط تحتها يقول ايه؟ الجواب 15. يبقى هو مش عايز الجواب، لانه ده قايل لك على الايه؟ قايل لك على الجواب. امال هو عايز ايه؟ الطريقة التي تستخدمها لتصل الى هذا الجواب. فبيرحمك ويحط لك الجواب عشان كل طريقة تفعلها ولا توصل الى هذا الجواب تبقى غلط. يقول لك حتة تبقى تعيد ايه؟ تعيد تاني وتعمل تاني. الله. فاذا كانت هناك مقدمات ما يقالش غيب. اللي اكتشف الكهرباء ليه؟ يقال انه عالم غيب. اللي اكتشف الذرة يقال عالم غيب. هو كان غيب على العالم ما حدش يعرفه، انما موجود في الكون ولا لا؟ وله مقدمات، المقدمات هي اللي وصلته، والمقدمات دي بديهيات في الكون. مقدمات معناها ايه؟ ما هو انت لا تأخذ مقدمة لتنتج شيئا غائبا عنك الا اذا كانت المقدمة انت مقتنع به. المقدمة انت ايه؟ احنا قلنا زمان مثلا افرض انك انت عايز تحل النظرية رقم 100 في الهندسة. النظرية رقم ايه؟ انت هتحلها ازاي؟